فلله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشتركت فقمنا عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالي الله أكبر الله أكبر يا مولانا الله أكبر الله يا مولانا سبحان الله يا مولانا الله يا مولانا الله اكبر محدش يسجل اللي عنده كتير ياخده ويطلع بره احنا بنسمع قران ما بنسجلش لا جايين نسمع. سبحانه وتعالى عما تشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما تشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم النجوى شكرا ربهم ربهم ربهم كمان النجوى واشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وعفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم فتحت أبوابها وقال لهم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت

النور. وترى الملائكة. وترى الملائكة. وترى الملائكة. وترى الملائكة. وترى الملائكة. وترى الملائكة. وترى الملائكة حافين من حول من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الله يسمعك النبي وترى الملائكة وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي النبي الناس دي كلها جايه عشان خاطرك كده جاي جاب لك النبي يا رحمن الرحيم بتاع اسكندريه والنبي جاي جاب لك النبي جاب لنا احنا كده غافر الذنب العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد رب بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الفضل لا إله إلا هو إليه المصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب شديد العقاب بقوله لا إله إلا هو لا إله إلا هو دب قولنا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك وما أدريك ما الحق العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله أكبر. إليه المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية

لها ما كتبت وعليها ما اكتتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقعنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة يا واحدا في ملكه انت الاحد والكل يعلم انك الفرد الصمد لا انت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا احد متفرد عصر القراءه قد ختم حفل العزاء باخر البكره والفلق وقبلهم قل هو الله احد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا مع ربيع القلوب وجلاء الابصار وذهاب الهموم والاحزان ليس كمثله